ترجعين لو قلت لك اني احبك للابد، بترجعين لو جيت لك بكره على اخر وعد، بترجعين لو قلت لك اني احبك للابد، بترجعين لو جيت لك بكره على اخر وعد. أركض ورا ظلك بجيك، أركض ولا حصل أحد، طول خريف أيامنا طول وأنا صبري نفاد. أركض ورا ظلك بجيك، أركض ولا حصل أحد، طول خريف أيامنا طول وأنا صبري نفاد. ما أحس إني فاقد حبيب، أحس إني فاقد بلد، فاقد بلد، فاقد بلد. ولا رحتي بلا برق ورعد، صيف وشتا مر وانا مشتاق وشوقي ما برا، جيتي مثل غيمة ولا رحتي بلا برق ورعد، صيف وشتا مر وانا مشتاق وشوقي ما برا. استحلفك بالله ليه رحتي وما صنت العهد، ما كنت لعيونك ضوى، ما كنت لك ظهر وسند. استحلفك بالله ليه رحتي وما صنت العهد، ما كنت لعيونك ضوى، ما كنت لك ظهر وسند. زرعت لك صدري حنين، زرعت انا وغيري حصد، غيري حصد، غيري حصد. ترجعين مدري متى، مدري متى.